كانت القبور قليلة ولم وكان كل يعرف قبر أبيه، أما الآن فازداد العدد ويصعب أن نعرف قبر أبائنا. والنبي لما قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي كان يعرف قبرها، لأن لا يعرف القبر إلا بالاسم. فهذه وجهة القائلين بالتجويز، والله أعلم. يعني العمدة في الباب للمانعين هو حديث ما أن يكتب على القبر، وهو حديث معلول ولفظة ضعيفة. وعليكم السلام يا أخ ماهر، حفظك الله. تقدمت لفتاة بنت داعية أحبه ورأيته في بيتهم وارتحت لها وهي كذلك، بين بيتهم يبعد عنا 3 ساعات بالسيارة. فقل لي عمي سيكون هذا شاق عليك جدا، انصحني. ترجع إليك إلى قدراتك، ترجع إليك وإلى قدراتك، المسافة دنيوية في الأمر، أنت وقدراتك، بارك الله فيك. هل مساعدة زميل في الامتحانات حرام؟ هذا غش يا محمد، يا محمد هذا غش. أرباح اليوتيوب ينبني حكمها على ما يبث في اليوتيوب عندك. هل يقبل دعاء الوالد الظالم على ولده؟ أقول لك ما ظنك برب العالمين؟ يعني رب العالمين، إذا رب العالمين يعرف أن أباك يظلمك ومع ظلمه لك يدعو عليك، هل تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم؟ ربنا علام الغيوب، بارك الله فيك. إنما يتقبل الله من المتقين. حديث خير الأسماء ما حمد وما عبد ضعيف جدا. يقول نقل عنك في النت ولم نجد أصل الأثر، حبذا مصدر حديث إن من الله عليك بالجنة موقوف من كلام عبادة بن الصامت يا أخ أحمد، من كلام عبادة بن الصامت وأحد أصحابه، ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. رأيت فضيلتك في الدراسة في أكاديمية زاد عن طريق الإنترنت، لا أعلم والله. درس ماذا؟ فهمني الله يستر عليك. والرأي، رأيي في أكاديمية زاد، خلاص أنت وما رأيته. أحتاج أعرف موقف الإيجار القديم، الإيجار القديم الذي كان مؤجرا أيام جمال بن عبد الناصر، كان يؤجرون ومن حق الشخص أن يخرج المستأجر، فجاءت القوانين الباطلة ألزمت المالك أن لا يخرج المستأجر، ألزمت المالك بذلك. وتعرفون أن القضاء القاضي الدنيوي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين لا بأس إذا كان المعتقد صحيحا، ثبتنا الله إياك عليه. فاتت صلاة المغرب وكنت مسافرا ووصلت صلاة العشاء، أو عفوا ووصلت صلاة العشاء، أن أصلي المغرب أولا، صلي مع الناس العشاء وبعد صلي المغرب الذي فاتك. وهذا جنح إليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 21 تقريبا. ما حكم التأمين الأسري إذا كنت مختارا لا تفعله؟ شقق مؤجرة ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الداخل منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لمس القرآن بدون وضوء لا بأس به، لمس القرآن بدون وضوء لا بأس به. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، والمطهرون الملائكة، المطهرون الملائكة. قال ربنا سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.

يقول فك حكم تحديد، حسبناك الآن من تحديد نوع الجنين، إذا كنت تعتقد أن هذا سبب وأن الأمر كله لله فلا بأس. سائق سيارة الإسعاف والطوارئ تفوته الصلوات أحيانا. الضرورات القصوى لها أحكامها، لكن يحرص على أن يصلي الصلاة في وقتها. أفضل عمل يضمن لي الجنة قل آمنت بالله ثم استقم. بارك الله فيك يا مفدى. هل نقرأ سورة الكافي يوم الجمعة؟ مع أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على أبي سعيد الخدري، إلا أن الجمهور على العمل به. مات أخوها وأولادها خبوا عليها خوفا عليها لأنها كبيرة في السن ومريضة من مدة، فقدت ابنها الوحيد وما زالت حزينة. لهم نيتهم في ذلك. لا أعلم يا إبراهيم، ما حكم الموعظة التي عند القبر التي بعد دفن الميت؟ تلك تفعل إذا احتاج إليها، أما إذا لم يحتج إليها لا تفعل. هل عند الموت يلزم تدليك الميت حتى الصباح؟ لا يلزم ولا شيء. هل كل حرف بعشر حسنات؟ لأنكم ذكرتم عموما من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حديث معلول بالوقف. أمي تريد الذهاب إلى الحج دون محرم، يبلغ من العمر أكبر من 55. لا بأس عند الجمهور أن تذهب المرأة إلى الحج. نعم، قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا أن الجمهور استثنوا الحج مع الرفقة الآمنة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكانت نافلة. أيضا فإن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك استدل الشافعي وغيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي وشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. استدل الشافعي بحديث آخر لكن في سنده ضعف، وهو حديث في تفسير السبيل، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة، إلا أن سنده ضعيف. رونق وفقك الله. أبو بكر عنبر، هل يجوز إسبال البنطلون من بدن كبر؟ من دون كبر؟ هذا متوقع في السؤال. افترض أخطأ يا أبو بكر ونحن نصلح لك، اكتب صح يا أبا بكر. عموما الإسبال دون خيلاء لا يدخل في الكبائر، ولكن أيضا ننصحك بامتثال حديث رسول الله، ولقد قال ولا حظ لأسفل الكعبين من الإزار. ما معنى موقوف؟ موقوف يعني من كلام الصحابي يا عادل، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعني معلول بالوقف؟ أي ليس من كلام الرسول، الأصوب أنه من كلام الصحابي. أحكام شراء العملة الأجنبية إذا كانت يدا بيد فلا بأس بذلك. ما حكم الزوج يرجو زوجته لمدة 3 أشهر هي لم تفعل شيء حتى يجرها يكون ظالما؟ هل وردت قراءة سورة ياسين لقضاء الحاجة؟ لا يثبت خبر في هذا.

شيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله يسأل عن حديث الاستعادة من البرص والجذام وسيء الأسقام، يحتاج مراجعة النص، لكن لا بأس أن تتعوذ بالله من هذا وأن نتعوذ بالله من هذا. غفلني الشيطان وأخذت الربا وأعطيته إلى نسيبي لشراء سيارة، ارتكبت كبيرة وعليك أن تعمل أعمالا صالحة كبيرة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. حكم الائتمان بالمدخن جائز مع الكراهة، كيف أختار بين خطيبين في نفس الوقت؟ ممكن تشوف الاثنين، يعني يأتيك شخص وتؤجلين الرأي، فيأتيك شخص آخر فتؤجلين الرأي القرار. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس فقالت إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد، أنكحي أسامة ابن زيد. فاختار لها شخصا ثالثا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا إذا استقر إذا استقرت البنت وأهلها على خاطب، واستقر الخاطب عليها وعلم أن فلان مخطوب لفلان، فحينئذ لا يتقدم أحد إلا إذا هي تركته بالأصل أو هو تركها من الأصل أو تحلل الجديد من الأول. هل النبي مات مسموما فعلا؟ ليس ذلك بصريح، إنما الذي ورد أن النبي قال في مرض موته يا عائشة ما زلت أجد ألم السم الذي وضعته الشاه اليهودية في الشاه، فهذا أوان انقطاع أبهري. لفظة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في طاعة الأمير لا تصح مرسلة، يقول لم يعد في قلبه إيمان رغم كل السعي العكس هذا وريد حل. لا تيأس من رحمة الله، غفر الله لك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله العظيم كما يقول أخوك حسين الطيار. حكم الحب بين المخطوبين دون البوح، لا بأس ماشي، تحب التي ستتزوجها ولا ستكرهها في القلب، انتبه. صحة حديث وإن رغم أنف أبي ذر صحيح. يقول وصى أئمة الصلاة بالإتقان والإحسان فإن منهم منفرين، صدقت يا أبا مؤمن. هناك أئمة يشقون على الناس، يرى نفسه حافظ الصورة ويظن أن الناس فرحين بصوته، ويطيل بالناس ويسحب آية بعد آية والناس تعبانين. فننصح باتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، أيها الناس من أما الناس فليخفف، فإن منهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. والنبي قال لمعاذ أفتان من أنت يا معاذ؟ أبو أحمد الذي ذكر السند، أعرف نادي المعزو إلى الرسول يا أبا أحمد، لكن تفضل نذكر لي سنده، اذكر لي سنده يا أبا أحمد الآن حتى أستطيع أعطيك العلة إن شاء الله. صحة حديث الفرقة الناجية، إذا كنت تقصد افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهذا الحديث إلى هذا القدر قابل للتحسين، ما وراء ذلك كلها في النار ضعيف. كيف تكون الاستخارة؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث. كيف أتوب من حقوق الناس ولا أعرف مكانهم الآن؟ فصدق عنهم إذا عجزت. من يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الحديث. لماذا شبه النبي المسلم بالنخلة؟ النخلة كلها فيها منافع، ثمرتها، قوامها، ساقها، جمارها، القش الذي يخرج منها، كلها منافع. الموسيقى أراها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يأجوج ومأجوج شخصان أو قوم؟ قوم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. بنت تريد الزواج وأبوها معتقل وليس لها إخوة، وجدها ميت، وعمامها لا يقبلون الولاية، ما العمل؟ هي تزور أباها، تستشير أباها، تأخذ الخاتم مرة ويروح يزور الأب في السجن ويزوجها، أو يوكل الأب أي شخص آخر. هل نعم دعاء الاستخارة بعد التسليم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قل من يستدل بقول النبي: أما معاوية فصعلوك لا مال له. أبو سفيان، أبو جهم مش أبو سفيان يا، أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأبو جهم اللي يضع العصا على عاتقه في الكلام على العلماء، أليست هذه خصوصية للنبي؟ ليست خصوصية. ما الخصوصية؟ النبي يبين الحال. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث ضعيف معلول. يستحيل الوصول للأب إذا يزوج المأذون، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هناك فإذا ذكر بعض علماء المالكية أو مالكية في أن المرأة إذا لم تجد وليا ماذا تصنع؟ يزوجها أي ولي، زوجها ولي توكله. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الثلاثة في غزوة مؤتة قال على القوم: زيد بن حارثة، إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، إن أصيب جعفر فابن رواح. فقتل الثلاثة وما هناك شخص وكله النبي عليه الصلاة والسلام وله النبي. فاصطلح المسلمون على خالد فزكى النبي الصنيعة، فعليه إذا فقدت المرأة الأولياء وكلت مسلما. هل يجوز تقصير اللحية؟ ما زاد على القبضة يؤخذ. هل تفصيل الملابس للمحجبات الحالية من فساتين وجيبات؟ لا بأس، ما في بأس، بس لا تضيقي جدا. والسعي شيئا ما، السعي يكون في فاضل. الفترة الزمنية لزيارة الزوجة لأهلها مسألة عرفية على ما تدعو إليه الحاجة. حكم قضاء الصلاة النافلة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته. هل من الممكن توكيل ابن أخيها الذي يبلغ من العمر 11 عاما إذا كان قد بلغ؟ إذا لم يبلغ لا يجوز. دعوت 40 غريب، دعوة 40 غريب مستجابة؟ لا، ليس هناك حديث هكذا، إنما هناك حديث الذي يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، هذا ثابت صحيح إلا شفعوا فيه.

حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من المياه. اسمع أولا سنده: هشيم ابن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. السند جاله ثقات، لكن هشيم مدلس وأسقط شخصا بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد. هذا الشخص قيل اسمه المدائني وهو مجهول، وقيل هو الشريك وهو ضعيف. وبهذا أعلى الإمام أحمد والإمام الدارقطني والإمام أبو داود هذا الحديث، وقال أحمد هو حديث منكر في سقط هذا. وقد توبع هشيم من راوي يقال له نصر بن باب، لكن نصر بن باب كذاب للأسف ولا تصلح متابعته. وجاء ما يخالف هذا أيضا، فإن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت نسوتها وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. يقول: إظهار بعض شعائر الدين عموما واللحية خصوصا في بعض الدول قد يؤدي إلى خطورة على النفس والأرض والأسرة. والله أقول يا دكتور محمد، يلزمنا أن نثبت على ديننا، يعني هب أنهم حاربوا الصلاة هل نترك الصلاة؟ فنريد أن نثبت على ديننا قدر استطاعتنا. الآن يحاربون المظهر الإسلامي عموما، وللأسف يعني على سبيل المثال الآن أصبحت النوادي، كثير من النوادي تمنع الذي يلبس ثوبا من دخول النادي، والنوادي العسكرية على وجه الخصوص وبئسة النوادي، والنوادي الشرطية وبئسة النوادي، يمنعون الذي يلبس ثوبا من دخول النادي. الحمد لله أنك تبتعد عن هذه القذورات. وأصبحت مطاعم يسمونها مطاعم رقية بعض الشيء، يمنعون الذي يلبس ثوبا من دخول المطعم الراقي، يعني حرب على ثياب رسول الله، يعني حاربوا اللحية التي هي سنة رسول الله، وصفوا الملتحب أنه إرهابي، ورجعوا إلى الثوب، يريدون أن تلبس لباس الإفرنج، يعني الذي يدخل كرفطة مثل ديجول ولا مثل نتنياهو ولا مثل الأمريكي المعاصر هذا الذي يسمى ترامب، الذي يدخل بقرفطة مثل قرفطته مسموح له، الذي يلبس لبس رسول الله محمد لا، ممنوع تدخل نادي من النوادي الشرطية أو العسكرية أو تدخل فندق راقي وأنت تلبس الثوب. فحاربوا اللحية، حاربوا الثياب على مستوى العالم، يريدون محو الهوية الإسلامية، فضلا عن المعتقد الذي يلوث كل يوم بالصوفيين الذين يقولون: مدد يا بدوي، مدد يا علي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، فيشوهون جمال المعتقد، يشوهون جمال الشريعة. والملتجئة المستقيمة التي تلبس لبس رسول الله تهان، والمتبرجة التي تلبس أحيان بناطيل لا تلبسها المرأة لزوجها في غرفة النوم وتمشي بها في الطريق ومقطعة وتظهر سوءتها من الخلف وعجزتها من الخلف، مسموح لها تمشي بكل احترام عند الناس، والصالحة تهكم ومسلسلات عليها. فإذا كنا دكتور محمد بن علي، إذا كنا كلما رأيناهم حاربوا شيئا تركناه، سنترك ديننا؟ اثبت ثبتك الله، اثبت ثبتك الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ربنا يحفظنا وإياك، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكما قال القائل: والله لا يملكون فينا إلا أن ينفذوا فينا ما أراده الله بنا ولو شاء ربك ما فعلوه، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأيضا أذكرك بالاضطرار إذا كنت مضطرا وخوافا بعض الشيء، فالله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا أعرف الكلام الذي المواجهات التي تواجهها أنت. ما حكم أن يكمل الصف ويبدأ في صف ثاني، يعني الصف انتهى ويبدأ في صف ثاني؟ لا بأس. بارك الله فيك يا أخت ابتسام. حكم بيع الأمواس لحلاق يحلق الله. بيع الأمواس في الأصل جاهز، ما تلزم أنت بسؤاله ماذا ستفعل بالموس، ما من شأنك. الحلاق يأتي بالأمواس أيضا لحلق الشعر. ما معنى المغيرات لخلق الله؟ ورد في الحديث المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، وتغيير خلق الله له صور متعددة. في الآية الكريمة الشيطان يقول ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فكان الشيطان يأتي لأهل الشرك لناقة مثلا ولدت 6 ذكور، يقول هذه الناقة أصبحت جيدة فتكرم. وسن هذه السنن السيئة عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة الذي راه النبي يجر قصبه في النار، يأتي للناقة التي ولدت 6 قل هذه أدت ما عليه، شقوا أذنها، شقوا أذنها، وماذا نفعل؟ اتركوها تمشي لا يقربها أحد أبدا. فلبنوها للآلهة ود وسواع ويغوث ويقنص. يأتي للذكر الحيوان الذكر الجمل الفحل الذي ضرب 6 نوق أو 5 نوق قل هذا حام محمي ما يقرب. قال تعالى في كتابه الكريم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالشيطان يأتي عدم خل بتك أذان الأنعام، شق ودن البقرة حتى يعلم أنها وقف للصنم، والناس يطيعون. الناس يقول لك صح يا أخي، صح يا أخي، لماذا يا أخي؟ هذه الناقة اللي 6 حرام عليكم لا تركبوها. الشيطان يدخل عليهم من هذا المدخل والعياذ بالله. دائما متكاسل عن صلاة الفجر، فيه صفة النفاق يا سيد ابن رزق. النبي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم أرقا سمينا أو مرمتين حسنوين لشهد العشاء. تخليل اللحية لا يجب في غسل الجنابة ولا في الوضوء، والده يعنفه لتربية اللحية وأقسم أن يخرجني من البيت إن لم أفعل، وما زال يعولني. ماذا ستفعل أنت مستضعف؟ إذا كنت تستطيع تكتسب وتعطيه من المال اكتسب، لكن أنت ما زلت طالب وتكون طالب كبير وتحتضن الكتاب وماشي حاضن الكتاب وماشي يدك في يد بنت ولسه يفعل فيك ما يشاء، لكن أنت الحمد لله ملتحي وفيت من ذلك. لكن نريد من الشباب يكونوا رجالا ويكتسبون من الحلال الطيب. الأخت أم عبد الوهاب السامرائية، ما سؤالك يحفظك الله؟ هل يجوز الجار بالقرآن في نافلة بعد الظهر لمراجعته؟ صلي النافلة كما كان الرسول يصليها وبعدها صلي ما شئت، ما يمنعك أحد من أن تصلي كيف شئت. حديث طوبى للغرباء ثابت، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أما الزيادات تفسير الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس النزاع من القبائل كل هذا ضعيف، تفسير الغرباء ضعيف. وعز الله بك الإسلام يا محروس. حكم رسم الأشخاص، لماذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المصورون من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصوير. قال ابن عباس ادن مني. فدنا منه فقال إني سمعت النبي يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقت. إن كنت لابد فعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. هل في الزيتون زكاة؟ في الزيتون زكاة قبل أن يعصر، وإن عصرت أخرج نسبته. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كم النصاب؟ النصاب يكون على الزيتون نفسه قبل العصر، قبل العصر قبل أن يعصر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوفى. أرن الصاع يا عبد الرحمن. هذا الصاع أرسل به إلي فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله مع الأخ محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه. الشيخ صالح بن حميد حفظه الله أرسل هذا مع أخي محمود بن عبد المجيد. هذا الصاع الوسط ستون صاعا، تقريبا يسع ثلاثة كيلو إلى ربع نحو ذلك من الرز. الوسط ستون صاعا، خمسة أوسق يعني 300 صاع، أقل منها ليس فيه زكاة. وبمثل هذا كان النبي يغتسل أحيانا. وهذا المد صاع أربعة أمداد. تفضل يا عبد الرحمن. الصلاة بوسط المقبرة، لا تصلوا إلى القبور، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم توثيق مال المضاربة بشكل بس في الأيام التي خربت فيها الزمم. سمعت امرأة تسأل شيخ على أن ولدها ليس من زوجها، قال لها اسكتي، واستدل بحديث الولد للفراش. خلاص الولد للفراش، فدام الأب متمسك به، إذا تمسك به الأب فخلاص من حقه، أما إذا لم يتمسك به وأخبرتي أن هذا الولد ليس بولدك وتتحملي عواقب ذلك أنت فلا بأس. إذا أخبرتي قلت هذا الولد ليس بولدك، إذا كان هذا يقيني، إذا تمسك به الأب فهو ابنه لأنه ولد للفراش، إذا نفاه لأنك نفيتي من حقه ذلك، لكن أنت ستتحملي تبع ذلك. وأنصح بذلك، إنه لا يجوز لك أن تلحقي ابنا بمن ليس له بأب، لا يجوز لك ذلك. يعني صحيح المرأة إذا ارتكبت الفاحشة نقول لا استري على نفسك، لكن إذا أتى من وراء هذه الفاحشة ولد، هل تلحقه بمن ليس له بأب؟ لا يجوز هذا، بارك الله فيك. فمن الممكن أن تتحمل التوابع صالحي. أما إذا كان الزوج موجود وكان يخشاك والزاني يخشاك، فحينئذ نقول الولد للفراش والأداء لتخبره. لكن الزوج مسافر وأنت موقنة أنك فعلت الفاحشة والمولود الذي في بطنك ليس ابن للزوج، لا تلحقيه بأبيه، لا تلحقيه بمن ليس بأبيه. عفوا. إن كان الزوج لا ينجب لكن يخشاها، قد ينجب، ليس من كل ما يكون الولد. حكم الصلاة بدون دعاء استفتاح، لا تبطل الصلاة. حبك الله يا عمرو بن صلاح. ما أعرف هذا الشخص الذي تقوله يا أحمد الأزهري، أما إذا كان ثم شخص يطعن في الصحابة فهو مجرم أثيم ولن يضر إلا نفسه، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل، كناطح صخرة يوما ليهنها، يعني الوعل جاء يطعن في الجبل بقرنه، يضرب بقرنه، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها فأوهى قرنه الوعل. فلا تلتفت لهؤلاء القزرة الذين استأجرهم الشيطان للطعن في أصحاب رسول الله. ما أنكروا على مشرك شركه، ولا على يهودي يهوديته، ولا على نصراني نصرانيته،